يقول السائل: إذا ارتكبت فتاة ذنبا قبل زواجها حيث كانت على علاقة بشاب أجنبي عنها، فهل عليها أن تخبر زوجها بذلك خاصة أن ضميرها يؤنبها؟ لو أخبرته كانت فضيحة، ولربما شهر أمرها، لأن بعض الرجال حمقى، فإذا سئل لماذا أعرضت عنها قال فيها وفيها. ولكن الذي أرى أن تستعمل المعاريض، فتقول عبثت مثلا كذا أو لعبت فحصل لي كذا، زالت البكارة لكذا، لعبت عبث، وهذا عبث، استعمال المعاريض جائز. نعم. ثم بعد ذلك يترك، إن أقبل أقبل وإن أدبر ترك. نعم. عفوا شيخنا، الله يحفظكم، لزيادة يسيرة، الله يحفظكم، الله يحفظكم. بالنسبة لهذا السؤال، الله يحفظكم، إذا كانت قد تابت توبة نصوحة على الشروط التي ذكرها شيخنا حفظه الله وذكر بها، فلا أرى داعيا لأن تذكر هذا لزوجها وقد تزوجت به حسما للمادة، والشيطان حريص، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، وليس بالضرورة له ولا يجوز له أن يسألها عن ماضيها إذا كانت هي امرأة صالحة وقد تابت توبة نصوحة وظهرت منها علامات التوبة والحمد لله. كل ابن آدم معافى إلا المجاهرون. نعم. فالحمد لله. نعم. أقول هذا عرف وجرب أن بعض الرجال إذا وجد امرأته ليست بكرا، هو خطبها على أنها بكر ثم وجدها غير ذلك، يسائلها ويشدد عليها النكير، كيف كان هذا؟ نعم. ويمكن أن يقال الشيخ عبد الله ثابكم الله، الحال لا تخلو من حالين، أحدهما أن تسكت حتى يأتيها زوجها، فإذا استنكر استعملت المعاريض، وإن سكتت سكت، هذه الحالة الثانية. لكن عرفنا أن من أحوال الناس، خصوصا بعض الناس من الطغام والهمج الرعاع، يشدد على أنها بكر هكذا، يشدد. وأنا عرفت هذا من خلال اتصال الناس بي. نعم. ولهذا قلت ما قلت، فيجمع بين قولي وقول الشيخ عبد الله بأنه لا معارضة بينهما، وأن الأمر يعني لا يخلو من حالين، إن كان من المتشددين والملحين، ويخشى أنه لو أتاها وجدها على غير ما كان يظن، فهم يستعملون فيتستعمل المعاريض معه. نعم. وإن كان يعرف من أخلاقه السماحة واللين والكرم والمروءة، فإذا استنكر منها هذا قالت: أنا في الحقيقة حصل لي عبث، عبثت، لعبت، فحصل ما رأيت. وشيخنا، نعم، الله يحفظكم، في سؤالها ما أظنها السؤال يتوجه إلى الحالة الثانية، هو أنه لم يسأل ولم يتبين له، ثم ما أدري والله. نعم. هكذا هي تقول، ظاهر السؤال تقول أنها ارتكبت أن إذا ارتكبت فتاة ذنبا قبل زواجها، وهو أنها كانت على علاقة بشاب أجنبي عنها، فهل عليها أن تخبر زوجها، يعني ابتداء هل عليها أن تخبر زوجها بذلك خاصة أن ضميرها يؤنبها؟ أنا ولهذا فصلت هذا. نعم. أقول ولهذا فصلت لما أعرف، بارك الله فيكم جميعا. هو شيخنا الله يحفظكم، حتى ذهاب الغشاء هذا اللي يقال له البكارة، ليس بالضرورة أن يكون يعني لها، كما ذكرتم تستخدم المعاريض، وله قد ذكر الأطباء في هذا أسباب عديدة في ذهابه حتى ولو لم تقع في مثل هذا المنكر. نعم، على كل حال جوابكم فيه كفاية وشفاية الحمد لله. ونزيد عليه ما قلت، بارك الله فيكم، يعني إذا كان هناك أمر مرض أزاله يخبر بهذا، لأن عرفنا بعض الرجال كذا لابد. أي نعم، حتى في العقد المأذونون يكتبون بكر، ليس كذلك؟ نعم.